واحنا دلوقتي سنة 50. ايوه صحيح، بس انا دايما احلم الحلم ده يا بابا. عشان كنت بتحب عمك فؤاد قوي. ده ما كانش عمي بس، ده كان احسن صديق عندي. الله يرحمه يا ابني. انا مش قادر انساها ابدا. لازم تنساه عشان ترتاح ولا تحلمش الحلم المزعج ده تاني. مش قادر يا بابا، مش قادر مش قادر. ده عايش معايا، بشوفه بكلمه، بسمع صوته يرد علي ويطلب مني انتقم له من الانجليز الاوغاد اللي قتلوه. عمك فؤاد مات شهيد في سبيل مصر، وده العزاء الوحيد لنا كلنا. ايوه مات شهيد، بس لازم ننتقم له يا بابا، لازم. صبرك ما تستعجلش الزمن. قصدك ايه يا بابا؟ هيجي اليوم اللي تنتقم فيه للعيلة كلها. للعيلة كلها؟ ايوه يا ابني، هتنتقم لجدك محمد حسن اللي اعتقلوه الانجليز في دمياط سنة 14 ورموه في السجن وعذبوه. هتنتقم لي انا. انت يا بابا؟ ايوه انا، قبضوا عليا سنة 1919 اثناء اشتراكي في مظاهرة وطنية. وايه يا بابا؟ اتكلم قول، ما تخبيش علي حاجة. سجنوني ووروني الويه الاشكال والوان، ولولا لحقت نفسي وسافرت على بره ما كانش حصل طيب. وليه ما قلتليش الحاجات دي كلها؟ انت لسه فين يا ابني والحاجات دي فين؟ انا راجل عندي 15 سنة. لسه بدري يا ابني عليك. ابدا يا بابا، ابدا ابدا ابدا، مش بدري ابدا. التفت لدروسك واجتهد، وبعدين يبقى فكر في الامور الكبيرة دي يا جواد. جواد جواد. اهلا ليلى. اهلا، ازيك؟ وازاي عمتي وعم الدكتور حسين؟ كويسين بخير، وبيهنوك يا سيدي على نجاحك في التوجيهية. متشكر خالص. وانتي عملتي ايه؟ نجحت بس ما طلعتش من الاوائل زيك. كفاية انك نجحتي. هي وناوية تدخلي انهي كلية؟ كلية الطب طبعا. كان لازم اتوقع كده. اشمعنى؟ لان والدتك ووالدك دكاترة. ايه هي الحكاية دي بالوراثة؟ جايز. وجايز كمان انك تكوني معجبة بيهم ومعتبراهم مثلك الاعلى في الحياة. على كده بقى انت هتطلع موظف زي بابا. لا تعرفي، انا نفسي ادخل الكلية البحرية واطلع ضابط بحار زي المرحوم عمي فؤاد. وتستشهد في البحر زيه؟ وليه ما انتقمش له ولنا ولكل الابرياء اللي راحوا ضحية غدر الاستعمار؟ جواد انت مش ناوي تبطل الافكار دي؟ لا. وانت مين يا اخي علشان تنتقل؟ انا مواطن مصري حر، بيتألم لما يشوف شعبه بيرصف في الاغلال، لما يشوف الاستعمار الانجليزي القذر بيهدر كرامة بلاده. انا حتجنن يا ليلى، حتجنن حتجنن حتجنن. اللي يسمعك بتقول الكلام ده ما يقولش ان والدتك انجليزية ابدا. يا ليلى بنت عمتي وعارفة كل حاجة. ماما انجليزية بالاسم بس، ماما اول واحدة تكره الاستعمار الانجليزي وتتمنى زواله. فعلا يا جواد انا متأسفة اللي قلت الكلام ده، وارجوك تعذرني. انا بحبك وخايف عليك. وانا كمان بحبك، بحبك قوي قوي قوي قوي، بس لازم تعرفي ان حب البلدي اكبر من اي عاطفة تانية. انا معاك، وارجوك تاخد المسألة بعقل شوية وتفكر في نفسك. مصر الاول وبعدين نفسي. حضرتك طلبتني يا بابا. ايوة يا جواد، اقعد. افندم انا عايز اتكلم معاك كلمتين بمناسبة نجاحك في التوجيهية. تفضل يا بابا. اولا خد الساعة دي، انا اشتريت لك نجاحك. الله. وارجو انها تحمل لك مع كل دقيقة من دقائقها الهام جديد يدفعك لعمل مجيد، وتحقق مع كل ساعة من ساعتها امل لنفسك ولبلدك. متشكر قوي يا بابا، متشكر قوي قوي قوي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنك. ودلوقتي بقى انا عايز اعرف انت ناوي تدخل اي كلية؟ الرأي لك طبعا، ده ما يمنعش اني اعرف اتجاهك. والله يا بابا انا فكرت في البحرية. ارجوك ارجوك يا ابني ما تفكرش في البحرية خالص، كفاية اننا فقدنا فيها شاب من احسن شبان العيلة. كلنا في ده مصر يا بابا. ده صحيح، بس انت وحيدي، وانا نفسي تدخل الحقوق وتدرس القانون. انا عايز اخدم بلدي. عن طريق القانون تقدر تخدم بلدك زي ما انت عايز. خلاص امرك يا بابا. ربنا يحميك يا ابني ويحقق امالك. دادا. افند. عثمان نزل الشنط في العربية؟ ايوة يا فند. وفين جواد امال؟ خرج من شوي. خرج؟ خرج ازاي؟ هو مش عارف اننا مسافرين اسكندرية دلوقتي؟ عارف يا فندم، بس ايه؟

راي خفيف وانا مدلع دوس عالدوبلي قبل ما تطلع تجوى وتعلي تجوى وتعلي قوم يا مجلع ازرع واطلع عمرك ما تدع قوم يا مجلع قوم يا مجلع ازرع واطلع عمرك ما تدع قوم يا مجلع فك السرابة سرع يجود وينحرم من وانا الغروبة تهز رعود وانا يا مدلع دق القدري وادخل وابلع اوعى تفوتني اوعى تفوتني قوم يا مجلع ازرع وابلع عمرك ما تدع قوم يا مجلع قوم يا مجلع ازرع وابلع عمرك ما تدع قوم يا مجلع من المنيا ومكبر يا ابو زيد والكسر في الغيط عما يزيد عيد القصب هلي يا أجاويد وأنا يا مدلع اكسر يا الله مرة مجدع إله إله الله إله إله الله أحسن وصفة ربط الخلفة علشان تنفى وترمي كبير اشعل فيها مرتع فيها يا بوي وداويها بحرج سفير اوعى مرتك ويا بلدية شجبني يا واد حممني يا واد ده القهر معاك الوقت معاد الوقت معاد شجبني يا واد حممني يا واد ده القهر معاك الوقت معاد الوقت معاد صوت قهري كعود ولا ألف نعود ويعود والخير عواد خير عواد الخير عواد حملني يا واد شيلني يا واد حملني يا واد ده القهر معاد والوقت معاد الوقت معاد شيلني يا واد حملني يا واد ده القهر معاد والوقت معاد الوقت معاد هلالي صالة ترسيسة صلبة وعاد وشمع انجاد وشمع انجاد وشمع نجاد حملني يا واد جيبني يا واد حملني يا واد ده القهر معاد والوقت معاد الوقت معاد جيبني يا واد يا واد ده القهر معاد القطر ما باينش جاي الليلة عاد يا محسن انتوا ليه ما شالتوش القصب بتاعكوا على الوحسة يا بخيت القصب السنة دي عنوديه مع صارة الحج عطيفي ليه عاد ما الشركة عاوزة يا بخيت انا اللي غلطان لو كنا كترنا القش وحرقنا مليح فوق الخلفة ما كانتش الدودة لعبت في القصب عاد يه كأنكوا عتعصروا عسل السنة دي يا بخيت عشان ام احمد تشبع عسل عما نبعت لها بلصين يا ابوي وزعلان يا بخيت ما زعلانش يا محسن القصب كلاته ذهب لما يصح سكر وان ما كانش يصح يبقى عسل فهمان ايوه القصب ذهب سكر وعسل وزبيرت وخل والكسب والوجيد وعما يفكروا يعملوا من المصاص ورق يا بخيت يا ابوي ده عايزيد الاراد عاد يه مش ده شنوده؟ يا شنوده؟ شنوده؟ ده قلني يا شنوده؟ يا انت هتلعبوا الدقيله ولا ايه؟ ايه اصل عامل روحه فلوطه ادق لك يا محسن بترهني ادقل لك اربع عدان بيدي يا انا ادقل لك خمسه سته ايه سبعه ثمانيه ايه ثمانيه يا محسن ثمانيه يا شنوده طب خش يا امسك مليح يا محمدين اربطوهم احسن كده تمانية امسك كويس عاد يا دايم الله يا لهو. يا لسه عود معلق على الجشرة هو. انت اللي سايبه من ايدك يا شنودة. انا اصلك عامل روحك فلوطة. ادفع يا اخوي. انت اللي هتدفع. يا مانيش دافع. لا هتدفع يا شنودة. يا وين ما دفعتش. يا بقول لك القطر القطر يا رجالي. القطر يا رجالي. يا دايم الله الله. شوقي يا ابوي ما دقتين